سمو الأمير، اسمح لنا أن نتوقف مع فاصل قصير قبل أن نتابع في هذه المقابلة. شكرا لكم مشاهدينا الكرام، فاصل قصير قبل أن نتابع في هذه المقابلة مع ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، فأرجو أن تتفضلوا بالبقاء معنا.